إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فيخبر الله سبحانه وتعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أذن له أن يعلم الناس جميعا أن الحج فريضة من فرائض الله، وشعيرة من شعائر الله، والله عز وجل قد أوجبه في كتابه وجعل له مكانة عظيمة. فرض الحج في السنة التاسعة من الهجرة، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يحج إلا في السنة العاشرة، أي التي بعدها، لانشغاله عليه الصلاة والسلام بكثرة الوفود، وهذا خاص به كما قال العلماء. الحج عباد الله فريضة عظيمة. يقول الله عز وجل في شأنه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. جعل فرضية الحج مقرونا بالاستطاعة، من يستطيع أن يذهب إلى الحج فذاك وقد وجب عليه. والصحيح أن الحج على الفور وليس على التراخي. ومن مكانة الحج في الإسلام أنه ركن من أركانها، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج لمن استطاع إليه سبيلا. الحج عباد الله له فضائل كثيرة، وهذه الفضائل عند أن تذكر تزيد من الهمم وتنعش النفوس، حتى إذا لم يستطع أحدنا في هذا العام أن يذهب إلى الحج ولم يحج من قبل قط، فهمته ترتفع وتعلو، ويعزم من هذه السنة إن يسر الله عز وجل له الحج فإنه سيذهب إلى الحج، كيف لا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر أن من فضائل الحج أنه يهدم ما كان قبله من السيئات والمعاصي والكبائر تحتاج إلى توبة خاصة. جاء في صحيح مسلم أن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت له: ابسط يمينك لأبايعك. قال: فبسط النبي عليه الصلاة والسلام يمينه. قال: فقبضت يدي. قال: ما لك يا عمرو؟ قال: أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أشترط أن يغفر لي ربي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ ومن فضائل الحج أنك إذا ذهبت إلى الحج وحججت حجا صحيحا موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الناس قد يقيم الشعيرة وقد يعمل عبادة من العبادات لكن عن كلفة، حتى إتيان بعضهم إلى صلاة الجمعة، لو سألته ماذا قال الخطيب تجد أنه ينظر يمنة ويسرة وربما يتكلم مع الذي بجانبه، وإذا دخل في صلاة جارية سألته بعد الفراغ من الصلاة أي سورة قرأ الإمام، ولا سيما إذا قرأ الإمام من قصار السور، قال: ما أذكر. هكذا بعضهم ذهب الناس فذهبت، هذا حاله. لكن لو ذهبت إلى الحج يا عبد الله وأنت بقلب مطمئن وأنت راغب أن تقيم شعيرة من شعائر الإسلام وركنا من أركانها، فإنك تعود كيوم ولدتك أمك. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق أرجع كيوم ولدته أمه. فبعضهم ربما يجد من الأذية في أثناء الحج فلا يطيش عقله ولا يصير سفيها ولا يرد الصاع بالصاعين، لا، والنبي عليه الصلاة والسلام كان حجه كما كان هو يقول: ليس ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. ما جئت تتعارك مع القوم في الحج، ولو أخطأوا عليك ما جئت لهذا، جئت لتؤدي فريضة. من فضائله أيضا أنه من أفضل الأعمال عند الله كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: حج مبرور. الحج عباد الله من أفضل أنواع الجهاد للنساء. جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، نرى أن الجهاد من أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن جهادكن الحج. من فضائل الحج عباد الله أنه ليس لك جزاء لهذا العمل الطيب وللعبادة العظيمة إلا أن تدخل الجنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. بل بمتابعتك للحج تذهب إلى الحج وتعتمر، تذهب إلى الحج وتعتمر، فإن ذلك فيه فائدة لك، ينفي عنك الفقر وينفي عنك الذنوب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. عباد الله، في خطبتنا هذه نركز على موضوع معين ليس في تعليم مناسك الحج والعمرة، إنما نركز على ما يرتكبه الحجاج والمعتمرون من أخطاء. فبعضهم يذهب ولم يتعلم شيئا من أحكام الحج والعمرة، رأى الناس يذهبون ذهب، رأى الناس يجلسون جلس، رأى الناس يعملون عمل هكذا دون أن يسأل هل هذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا. فمن أخطاء الحجاج والمعتمرين اعتقاد بعضهم أنه بمجرد لبس الرداء والإزار يصير محرما، وهذا غير صحيح. أنا أستطيع وأنا في المطار ألبس الرداء والإزار، أتجرد من ثيابي جميعا الظاهرة والخفية، ثم ألبس القطعتين الرداء والإزار، ثم أمكث إلى أن يحدد لنا قائد الطائرة ويقول: الآن حاذيتم الميقات، أقول لبيك اللهم عمرة، فالآن انعقد الإحرام. ليس بمجرد لباس الإحرام صرت محرما. أيضا من أخطاء الحجاج والمعتمرين أن بعضهم يحرم قبل الميقات، قال احتياط، والنبي عليه الصلاة والسلام أتى بمواقيت مضبوطة، كما في حديث ابن عباس في الصحيحين قال: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن أراد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، حتى أهل مكة يهلون منها. لكن بعضهم يقول: لا أنا سأحتاط. من أين تحتاط؟ سيذهب برا، قام ولبس الإحرام في بيته وقال لبيك اللهم عمره ومشى، او انه في بيته وسيذهب بطائره قال لبيك اللهم عمره وفي بيته، وهذا خطا. من اخطاء ايضا الحجاج والمعتمرين ان بعض النساء تذهب بدون محرم، والنبي عليه الصلاه والسلام يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها. بمعنى لو أن نساء أهل المكلة جميعا سيذهبن معها لا ينفع ولا يشفع، لا بد لكل امرأة محرم لها، وقد يكون الرجل محرما لأربع نسوة، يكون محرما لأمه وزوجته وبنتاه أو بنتيه، فلا بأس بذلك. أما أن تكون المرأة إذا سئلت أين محرمك قالت معي. والآن ظهرت لنا ظاهرة جديدة أن بعض النسوة أردن الخير، وكم من مريد للخير لن يصيبه، فتذهب ببعض النساء عمرة على حسابها وتسمي الرفقة الصالحة وأخذت مجموعة من النساء، أين محرمهن؟ لا يوجد لهن محرم، فهن على معصية ولسن على طاعة. من أخطاء أيضا الحجاج والمعتمرين اعتقاد بعض النساء أنها تلبس الثوب الأبيض في أثناء ذهابها إلى الحج، وهذا خطأ. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفروا بها موتاكم، فهذا بالنسبة للرجال. أما النساء فالأستر لهن الأسود وليس الأخضر ولا الأبيض، الأستر لهن الأسود، لأن لو صب عليهن الماء وهن لابسات الثوب الأبيض فيشف عن بدنها، وهذه فتنة ما أعظمها من فتنة. أيضا من أخطاء الحجاج والمعتمرين أن بعضهم يخفض صوته عند التلبية، وربما لبى قليلا وهكذا وترك بعد ذلك في الكلام مع أصحابه أو يقلب الجوال، وهذا الأمر ليس تقصيرا في الحج، حتى في العيد نحن مقبلون على عيد الأضحى، وانظر إلى الناس في المصليات، الذي يكبر الثلاثة والأربعة الذين هم في المقدمة، أما المؤخرة فمنهم من ينظر يمنة ويسرى ومنهم من يتكلم مع صاحبه. ألست معنيا بالتكبير الذي كان يفعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ترتج المدينة من شدة التكبير؟ تجد تقصيرا بذلك. في مسألة التلبية ارفع صوتك. جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كأني، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأني أنظر إلى موسى هابطا من الثنية وله جؤار، رفع صوت بالتلبية إلى الله تعالى. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وعن شماله من شجر وحجر ومدر، حتى تنقطع الأرض منها هنا ومنها هنا، أي عن يمينه وعن شماله. ومن أخطاء الناس في الحج والعمرة أنهم إذا دخلوا المسجد الحرام ظنوا أن هناك ذكرا خاصا غير ذكر المساجد، وهذا خطأ. دخلت ابدأ برجلك اليمنى، خرجت ابدأ برجلك اليسرى، فإن النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا في مسجده وهو عام في جميع المساجد. وآتي بأي ذكر وثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في دخول المساجد والخروج منها. ومن أخطاء الحجاج والمعتمرين أنهم في أول يوم من أيام الحج ترى أن بعضهم يذهب مباشرة إلى جبل يسمى جبل النور الذي فيه غار حراء، وأنت ذاهب إلى منى ترى الجبل أبيض من كثرة الحجاج، هل هذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. عباد الله، ينبغي على المسلم أنه إذا عمل شيئا من العبادات أن يستند إلى كتاب وسنة، ولا يتبع الناس ولا يقلدهم، وإنما يسأل عن الدليل، فإن هذا معصما له وراحة بال. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن أخطاء الحجاج والمعتمرين في العمرة والحج منها أن بعضهم أول ما يبدأ بالعمرة فإنه يطبع، وهذا صواب، لكنه يستمر في هذا الاطباع إلى أن ينتهي من العمرة، وبعضهم إذا دخل في الحج أيضا إلى أن ينتهي من الحج. عباد الله، الاطباع موضعه في الطواف خاصة، في طواف القدوم وفي طواف العمرة خاصة، حتى في طواف الإفاضة إذا تحللت لا يلزمك الطباع، بل لو لم تتحلل بعد لا يلزمك الطباع، وإنما في طواف القدوم وفي العمرة. ومن أخطاء الحجاج والمعتمرين أن بعضهم يرمل في السبعة الأشواط في الطواف، والرمل غير المشي، الرمل الإسراع في المشي ما بين المشي والجري، وهذا كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر وحديث ابن عباس. فالنبي عليه الصلاة والسلام رمل ثلاث أشواط فقط، ولم يرمل النبي عليه الصلاة والسلام في الأشواط السبعة. ومن أخطاء الحجاج والمعتمرين أن بعضهم يمشي ويدخل في الحجر، وهذا خطأ، وطوافك ناقص، لأن الحجر هو من الكعبة، فلا بد أن تطوف ما بعد الحجر، والعوام يسمونه بحجر إسماعيل، وتسمية خاطئة، والصواب أنه الحجر فقط، لا يقال حجر إسماعيل، إنما قصرت النفقة عن أهل قريش فوضعوا هذه علامة، وما زالت العلامة موجودة إلى الآن، سور صغير بجوار الكعبة فيه منفذان من الجهة اليمنى واليسرى، هذا من الكعبة، لكن قريشا قصرت بها النفقة. من أخطاء أيضا الحجاج والمعتمرين أن بعضهم يقبل الركن اليماني أو يشير إليه، والركن اليماني فقط تلمسه كما في حديث ابن عمر، ما استطعت أن تلمسه لا تشر، استطعت أن تقبله لا تقبله، ما لك إلا اللمس في الركن اليماني. أما في الحجر الأسود فإنك تقبل أو تلمس أو تشر هذا وهذا وهذا، لك الأمور الثلاثة، فأفضلها التقبيل ثم اللمس ثم الإشارة. لكن تجد بعضهم ربما يغالي في هذا الباب. أيضا من أخطاء الحجاج والمعتمرين أن بعضهم يشدد على نفسه لا بد أن يصلي خلف المقام. نقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر في مسلم جعل المقام بينه وبين الكعبة، هذه السنة، لكن لو هناك زحام شديد فلا ينبغي لك يا عبد الله أن تؤذي المسلمين. وفي كل سنة الإيرانيون يؤذون المسلمين أذية عظيمة بهذا الأمر، فيقفون خلف المقام ويسببون زحاما، وهذا من الجهل، الجهل، وربما متعمد لاعتقادهم الباطل الكفري وهو الرفض والعياذ بالله. ولا نستطيع أن نحكم عليهم جميعا، لأن من الإيرانيين من هم من أهل سنة وليسوا رافضيين، لكن الذي يغلب عليهم الرفض. ومن أخطاء الحجاج والمعتمرين أنهم إذا ذهبوا يوم التروية بعضهم يجمع الصلوات الخمس، فيجمع الظهر والعصر ويجمع المغرب والعشاء، وهذا ليس من السنة. السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام قصر في صلاته ولم يجمع، فصلى عليه الصلاة والسلام الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاثا والعشاء ركعتين والفجر اليوم التاسع ركعتين، كل صلاة في وقتها. من أخطاء أيضا الحجاج والمعتمرين أنهم في عرفة بعضهم يصوم، والسنة أن يكون مفطرا، وهذا هو هدي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أم الفضل بنت الحارث في الصحيحين. ومن أخطائهم أيضا في يوم عرفة أن بعضهم لا يتحرى وقوفه في عرفة، فبعد الزوال النبي عليه الصلاة والسلام خطب بهم وصلى بهم ركعتين الظهر ثم ركعتي العصر، وبعد أن فرغ قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام وارتفعوا عن بطني عرنة، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى عرفة. ومسجد نمرة له نصفان، نصف الأمامي وتابع لنمرة وأصلوا على بقعة عرنة، والنصف الأخير هو عرفة، فبعضهم يجلس في المقدمة وشهد الخطبة وجلس إلى المغرب، هذا ما وقف في عرفة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال الحج عرفة. أيضا من أخطاء الحجاج والمعتمرين في عرفة أن بعضهم ينشغل بالكلام أو يتوسع في الطعام والشراب، هذا وقت عبادة، كل ما يكفيك وانشغل بالذكر والجأ إلى الله عز وجل، لأن الله عز وجل يباهي بك الملائكة، فأنت مرفوع قدرك عند الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم وفي ذلك الموضع. ومن أخطاء الحجاج والمعتمرين في مزدلفة أن بعضهم يشدد لا بد أن أصلي المغرب والعشاء في مزدلفة. نقول نعم، النبي عليه الصلاة والسلام قد صلى المغرب والعشاء في مزدلفة، حتى أن أسامة بن زيد كان راكبا مع النبي عليه الصلاة والسلام في راحلته ويذكر النبي: يا رسول الله الصلاة. قال: الصلاة أمامك. ثم وصل النبي عليه الصلاة والسلام وصلى المغرب والعشاء بأذان وإقامتين. لكن لو أنك ما استطعت أن تصل وخشيت أن يذهب عليك الوقت، يذهب عليك وقت العشاء، وقت العشاء على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه إلى نصف الليل كما في حديث عمرو بن العاص في صحيح مسلم، فصلي في أي موضع. ومن أخطاء الحجاج والمعتمرين أنهم إذا وصلوا إلى مزدلفة، هؤلاء يصلون جماعة وحدهم، هؤلاء يصلون جماعة وهم كلهم متقاربون، صحيح أن الجمع كبير لكن هناك من يضع رحاله متقارب من الآخرين، فالمصري بجانب السوداني بجانب اليمني بجانب الخليجي، هم متقاربون. فلو أنه صلوا جماعة واحدة، لا تسمع آمين آمين آمين آمين، فلو اجتمعوا جميعا على إمام واحد كان أفضل ممن كانوا متقاربين. أيضا من أخطاء الحجاج والمعتمرين أن بعضهم في القص قص الشعر سواء في العمرة أو في الحج يأخذ شعيرات قليلة من شعره، فما يريد أن تعطل تسريحة الشعر، وهذه مصيبة أيها الإخوة، أننا صرنا نكتفي آثار الكفار حتى في الشعر. والله تستغرب أن بعضهم احتار في شعره، تارة يجعله ضفائر وتارة يجعله كذا وتارة يجعله، اتق الله اتق الله يا عبد الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. النبي يخاطبك أنت، أنت أيها المسلم من تشبه بقوم فهو منهم، انظر إلى نفسك من رأسك إلى أخمص قدميك، أتتشبه بالنبي أم تتشبه بمن؟ فوالله ترى عجائب في الحج وفي العمرة. فينبغي على من يقصر شعره أنه يقصر جميع رأسه، جميع رأسه، وحتى يرى الرائي من بعيد ويعلم أنه قد قصر من شعره. ومن أخطاء الحجاج والمعتمرين في طواف الوداع أن بعضهم إذا انتهى من حجه وأراد أن يطوف طواف الوداع ذهب يطوف طواف الوداع وعاد إلى منى، وهذا غير صحيح. ينبغي عليه أنه إذا طاف طواف الوداع يخرج من مكة مباشرة ويذهب إلى أي مكان، سواء إلى جدة أو إلى المدينة أو إلى غيرها. من أخطاء الحجاج والمعتمرين أن بعضهم يظن أن من مناسك الحج والعمرة لا بد أن تذهب إلى المدينة. المدينة ليس من مناسك الحج والعمرة، لكن كلنا نذهب إلى المدينة، هذا من باب التبيين. كلنا إذا ذهبنا إلى المدينة شددنا رحالنا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ومنها مسجده عليه الصلاة والسلام. ثم إذا دخلت إلى المسجد وأنت قاصد المسجد أحببت أن تزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه فلا بأس بذلك، لكن تجد أن بعضهم يشدد في هذا الباب. من أخطاء الحجاج والمعتمرين أن بعضهم يظن أن في العمرة فيها طواف إفاضة أو طواف وداع، وهذا غير صحيح. والصحيح أن الحج فقط في طواف وداع، وأن العمرة ليست فيها طواف وداع. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم أنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم جنب بلادنا وسائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.